مستمعينا الاعزاء، العيد فرحه على هواء البرنامج العام، وايضا من ضمن البرامج اللي كانت موجوده معانا في شهر رمضان كان للعزيزه عزه اسماعيل. عزه اهلا بيكي وكل سنه وانت طيبه. وانت بأتم صحه وسعاده، وكل مستمعينا الكرام بخير وسلام، و يعني مش عارفه اقول ايه، ومشكره قوي على المفاجاه دي يا اشرف الحقيقه. يعني بقى يعني هتعيد عليا بحاجه، اكيد احنا متفقين على يعني كده. حقيقة فاجئتني، وفعلا كانت مفاجأة جميلة، لأن أنا تصورت أنه حتى لو حدثت هذه الخطوة تكون في أيام العيد، لكن أنت فاجئتني أنه هو في اليوم الأخير من شهر رمضان الكريم. أعتقد أن احنا ما قدرناش لسه نلتقط أنفسنا. أنا دايما بحب أختلف عن الآخرين يا عزة، عشان تبقى عارفة. يعني البرنامج العام دائما يختلف عن الآخرين. بالضبط. سعيدة طبعا زميلي العزيز وزميل دفعة الإذاعة المصرية و المدرسة العريقة البرنامج العام، وزميل التدريب الإذاعة العريق، فسعيدة قوي كمان. أهلا بك يا عزة. عزة كده بقى قولا واحدا، كلمينا عن قولا واحدا. قولا واحدا زي ما قلت كده، كان عارف بتتعدد الأقوال، وفي بعض القرارات اللي بتحتمل أكثر من قول، وقد تدخل في قولان. يعني فكنا عايزين نخرج بالخلاصة القول، وقولا واحدا، وهل هذه المسألة تحتاج إلى قول أو قولان؟ بالمناسبة أنا اتهمت على صفحات الفيسبوك من يعني إحدى التعليقات على البرنامج بأني بتعمد استفزاز الضيف، وأنه الحلقات صعبة، وأنه ربما تكون صعوبة يعني في الأسئلة ذات نفسها؟ صحيح، لكن أنا سعيد أقول أنه حتى لو لم أتعمد استفزاز، الاستفزاز صفة مطلوبة في آلية الحوار، في إخراج واستخراج الإجابة من بعض الضيوف، فهو شيء معترض به في أسلوب الحوار الإذاعي. والمعلومات اللي كان يعني واجهت معاناة شوية في الحصول على إجابة شخصية بيني وبينها، إني أعرف بيني وبين نفسي حقيقة الرد، أو حتى توصلت للحقيقة لكن المستمع الكريم لسه ما توصلهاش، لكن لازم تنطق وتستخرج هذه الإجابة على لسان صاحبها. أعتقد أنها كانت تستحق أو تسلزم هذا الاستفزاز مني في أثناء تأديب السؤال، لكن في شخصية بستضيفها إذا كنت بأكن لها كل تقدير واحترام، لكن المستمع حقه علي أن أستخرج هذه الإجابة وبشكل واضح ومباشر، لأنها يجب أن تصل في أقل من 5 دقائق، وهو طبيعة البرنامج رمضان. فكان لابد من هذا الاستفزاز، سواء في طبيعة السؤال أو في طريقة إلقاء السؤال للضيف. تحملت الكثير، ولكن أعتقد أن يعني حتى ضيوف الكرام كانوا يعني بتقولي تحملت الكثير، قصدك على تعليقات الناس على الـ لا إطلاقا، بالعكس، ولا في التجهيز والتحضير للبرنامج؟ في التجهيز والتحضير للبرنامج، وانا عايزه اقول انه صحيح تم اذاعته في النصف الثاني من رمضان، لكن حتى وقت اذاعه البرنامج كان لم يستكمل باقي تسجيل الحلقه، يعني الى اخر لحظه انا كنت بسجل. في شخصيات ارتبطت معايا بوعود للتسجيل، وكان هناك شخصيات اكثر يعني مسؤوليه في مجالاتها. طبعا يعني لا اقلل من ضيوف الكرام، بالعكس انا سعيده بكل من التقيت برنامج قبلا واحدا، لكن كانت هناك شخصيات أكثر مسؤولية وعلى أعلى يعني منصبا وقيادة وتمثيلا، سواء على مستوى الفن أو على مستوى السياسة، ولكن أعتقد أنه يعني ارتباطي بالشخصيات من هذه النوعية للحظات أخيرة في توقيت صعب خرج الحقيقة برا إيدي تماما، أن مواعيدهم بارتباط تصوير أكيد طبعا، الشخصيات السياسية كمان كانت مرتبطة شوية غير شغلها السياسي والبرلماني، كانت مرتبطة كمان يعني مواعيد عمرة وعارف النص الأخير. طب عزة، أنت يعني أنا دايما من ملاحظتي عليكي، أنت مش في قارا واحدا بس، لا من قبل كده كمان، أنت بتقري الناس كويس. مين من الشخصيات اللي هي أثرت فيكي فعلا؟ مين من الشخصيات اللي أثرت فيها فعلا؟ سؤال صعب، لأنه مش شخصية واحدة، لكن أعتقد أنه المفكر الكبير أستاذ رجائي عطية،

بتشاف.